أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن هذا يعني بيان أهمية الإنسان يواظب على طلب العلم وحب الازدياد في العلم، كما قال تعالى: وقل رب زدني علما. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال كذلك: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن هذا كله يبين لنا أهمية الإنسان يسعى علم الدين، علم الدين حياة الإسلام. من أهمله فهو ضائع تائه يميل مع كل ريح. On a cité l'aya et les hadiths qui incitent fortement à apprendre la science de la religion, et que celui pour qui Dieu veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion, et avoir l'ardeur de vouloir augmenter en connaissance de la religion, c'est un bon signe. وعلم الدين بالطبع لا يكون إلا بالتلقي، إنما العلم بالتعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Donc la science de la religion s'apprend par transmission orale. S'apprend par transmission orale auprès des gens de la connaissance. Ce n'est pas simplement bouquinant tout seul des livres. ليس مجرد يطالع الكتب أو ينظر في التلفاز باش يتعلم علم الدين، إنما بحضور مجالس العلم. وهذا يعني لماذا الإنسان يتعلم؟ حتى يعرف ما فرض الله وما أمر الله وما نهى. وفرض علينا نشكر الله سبحانه وتعالى الذي هو غني عن شكرنا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله كثيرة، كيف تشكر الله؟ تتعلم شرع الله وتؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات. Donc la science de la religion t'apprend pour connaître ce que Dieu a ordonné, ce qu'il a interdit. Et c'est ça, remercier Dieu, c'est accomplir les devoirs et éviter les interdits. Et Dieu n'a pas besoin de notre remerciement, on n'a besoin de rien. Il dit dans le Coran: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. C'est-à-dire, si vous essayez de dénombrer les bienfaits que Dieu vous a accordés, vous n'y arriverez pas. إذن رأينا يعني الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس وأمرهم بعبادته. هذه الحكمة من خلق الجن والإنس، ليأمرهم الله بعبادته وهو غني عن عبادته. Donc on a vu précédemment la sagesse dans la création des humains et des djinns pour que Dieu leur ordonne de l'adorer. Et Dieu n'a pas besoin de leur adoration, il n'a besoin de rien. إذن لكن بينا هنا أمر مهم، أن نفرق بين الأمر والمشيئة. الله أمر الجميع بالعبادة ولكن لم يشأ للجميع أن يكونوا طائعين له. هذا بعضا وأضل بعضا، كما قال تعالى في عدة آيات أخبرنا نحو قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في السماوات والأرض كلهم جميعا. هو الهادي سبحانه وتعالى من شاء، فمن وفقه الله هذه نعمة. أكبر نعمة هي نعمة الإيمان. Donc on a vu aussi la différence entre le fait que Allah a ordonné à toutes les personnes responsables de l'adorer, mais Dieu a guidé certains, il a guéri d'autres, comme on a vu dans plusieurs ayats qui indique que c'est Dieu qui guide et qui égare et qui n'a pas de compte à rendre. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, eux seront interrogés. Et donc celui pour qui, celui que Allah a guidé vers la foi, et ça c'est un grand bienfait. C'est un bienfait et c'est le plus grand bienfait. ويعني رأينا أنه في الدعاء نقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك أو على طاعتك وعند رواية في هذا نحن نريد الدعاء كون دي أو الله أو الله تو كي في شانجي دو كور ماتيا مون كور سور الإسلام parce que ça montre clairement que c'est Dieu qui guide et garde et c'est un grand bienfait d'être guidé. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء هذه آية واضحة كذلك بهذا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها إذن هذه نعمة كبيرة نعمة إيمان الإنسان يحافظ عليها كما قال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون donc الله سبحانه وتعالى c'est Dieu qui fait changer les cœurs comme on a cité les ayats il fait changer les cœurs des gens ou le regard des gens et toute chose est par la volonté de Dieu, par la création de Dieu. C'est Dieu qui ouvre le cœur et ferme le cœur. Et donc, la personne, donc, le plus grand bienfait, c'est d'être guidée, c'est la première, bien sûr, elle fait tout pour garder l'islam, qui est le meilleur bienfait, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, « وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ » Vous ne mourrez qu'en étant musulmans. فهذه النعمة عظيمة نعمة الإيمان فلابد الإنسان يحافظ عليها ويموت عليه لأنه يموت على الإيمان يكون ناجي يعني يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم أي يعني سليم من الكفر والشرك هذا معنى donc الله سبحانه وتعالى nous apprend dans le Coran donc en fait de mourir sur l'islam c'est la personne elle va être gagnante dans le delà et le jour où ne seront d'aucun secours les biens et les enfants sauf celui qui est venu avec un cœur sauf de toutes les créances comme cela donc expliqué dans le Coran honoré. Il a بينا أقوال يعني نذكر بعض أقوال العلماء ذكرنا عدة مرات يعني أقوال العلماء في العقيدة الإسلامية وهذا مهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يذكر صفات الله لأن هذا هو الأساس هذا هو الأساس العقيدة هي الأساس قال عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله هذا أفضل الأعمال عند الله تعالى لا يوجد أفضل عمل يعني أفضل من الصلاة أفضل من الزكاة أفضل من كل الأعمال هو الإيمان بالله ورسوله أعلى المراتب. Donc il s'agit de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce qui signifie la meilleure des œuvres est la foi en Allah et en son messager. Ça c'est la meilleure des œuvres et c'est la base. Donc il n'y a pas une œuvre mieux que la foi en Allah et en son messager. Mais nous, Allah subhanahu wa ta'ala هو الذي أنعم علينا بنعمة الوجود نعمة السمع البصر فقال العلماء لا بديل للإيمان لا يوجد بديل للإيمان اللي هو أعلى الفرائض أفضل أعمال على الإطلاق هو الإيمان، لأن الله هو الذي أنعم علينا بالوجود، بالسمع، بالبصر، لغير ذلك. فالإيمان بالخالق لا بديل له ولا شيء أفضل منه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé le fait d'exister, de respirer, donc etc. Et donc il n'y a pas de quelque chose qui remplace la foi en Allah. Il n'y a pas quelque chose qui peut remplacer cela. Il n'y a pas la foi en le Créateur qui nous a créés. Et ce qui est normal. Donc il n'y a pas quelque chose qui remplace cela. Donc la foi est en Dieu et la meilleure des œuvres. Et c'est ça, le prophète, il parlait souvent de la foi, des attributs de Dieu. Donc on a cité beaucoup de paroles de savants. On va citer quelques-uns aussi pour montrer comment les savants aussi ils accordent l'importance à la croyance. إذن فرأينا يعني بعض أقوال العلماء كيف يعني يبينوا الاهتمام اهتمامهم بهذا المجال، وكما قال سماها الإمام أبو حنيفة الفقه الأكبر، قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: أتقدنا هذا قبل ذاك، أتقدنا علم العقيدة قبل علم الفروع. هذا الأساس. Donc tous les savants, donc les grands savants, ils montrent l'importance de la foi en Allah et en son messager. Comme l'a dit l'imam Shafi'i, nous avons maîtrisé cette part-là de la religion, ce qui est la croyance, avant la jurisprudence. إذن عملنا أقوال يعني موجودة هي الأقوال تبعناها نحن يعني حتى إنسان يعرف هذا يعني الإرث ميراث هذا ميراث علماء الإسلام الذي ذكروا فيه عقيدة التوحيد عقيدة أن الله ليس كمثله شيء وهو دين الأنبياء من آدم إلى محمد أن الله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى خالق لكل شيء لا يشبه شيء ليس كمثله شيء. الإنسان عندما يحفظ هذا ويدافع العقيدة وينشر هذا يكون عمل خير كثير، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هكذا يكون يعني يكون خدمة الدين بالتفقه في الدين ينفع نفسه ثم ينفع غيره، كما قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، تنفع نفسك وغيرك. هكذا علمنا الدين، علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. Donc on a dit la personne, donc si elle mémorise les paroles des savants, les règles de la croyance de l'islam, qui est la croyance des prophètes de Adam jusqu'à Muhammad, tous leur croyance que Dieu, rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui, il est le créateur de toutes choses, et il n'a pas de ressemblance, aucune ressemblance avec les créatures. Donc le fait que quelqu'un maîtrise cela et il transmet cela, donc ça, on dit qu'il a été au service de la religion. Donc, il profite à lui, il profite aux autres. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, ce qui signifie: ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible seront des pierres et des humains. Profitez à lui et aux autres. C'est ça, le musulman, il veut le bien pour les autres. Il veut le bien, il veut la guider pour les gens. المسلم يحب الخير للناس، وأفضل خير هو الإيمان، يريد الخير للناس. إذن ذكرنا هي ان احنا ذكرنا سابقا هذه بعض الاقوال ونعيدها لان في الاعاده افاده. وبداناها بقول يعني سيدنا ابي بكر، سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه، هو كما نعلم انه يعني خليفه الراشد سيدنا ابو بكر وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وافضل الصحابه. من قال يعني كلام يعني منيح الانسان يحذو. اذا ماذا قال؟ قال العجز عن درك الادراك ادراك، والبحث عن ذاتي كفر واشراك. يعني قال سيدنا ابو بكر رضي الله عنه العجز عن درك الادراك ادراك، والبحث عن ذاتي كفر واشراك. ما معنى هذا الكلام؟ هو الكلام هذا شرحه الشافعي، الامام الشافعي قال كذلك كلام يشرح هذا الكلام. ما هو كلام الشافعي؟ قال الامام الشافعي رضي الله عنه، هو الامام الشافعي من نفس قبيله سيدنا ابو بكر اللي هي قبيلة الرسول، هي قبيلة قريش. الرسول قال عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، وهو الإمام الشافعي. إذن ماذا قال الإمام الشافعي؟ قال من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه، ومن اطمأن إلى العدم الصرف فهو ملحد معطل، من اطمأن إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. هذا الكلام يشرح كلام سيدنا أبو بكر. هي ما شاء الله لغة عربية، تكلمهم تكلموش لا دارجة ولا تكلموا عربية فصحى، تحتاج إلى شرح بالطبع. إذا قال الإمام الشافعي من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إليه إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه، ومن اطمأن إلى العدم الصرف فهو ملحد معطل، ومن اطمأن إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. هذا نفس الكلام اللي قاله سيدنا أبو بكر لكن طريقة أخرى، لأنه هما نفس المنبع، هو الرسول علمهم، هو نفس الدين، فالكلام حط في نفس الموضوع. إذن يعني قال الإمام الشافعي معناها يتخيل شيء يعبده، من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره. تخيل حاجة تسكن السماء عندها شكل عبدها، هذا مشرك. ومن اطمأن إلى العدم السرفي معناها اعتقد ما ثمش خالق، هذا ملحد قلبي. ومن اطمأن إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد، اعترف أن هذا العالم أنه خالق ولكن عاجز عن إدراكه. هنا نرجع لقول سيدنا أبو بكر العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. معناها كما قال سيدنا أبو بكر مثل ما قال سيدنا أبو بكر، إذا اعترف أن هذا العالم له خالق وأنه عاجز عن معرفة حقيقته، هذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن، يعترف أن هذا العالم له خالق لكن هو عاجز عن معرفة حقيقته، هذا المؤمن، هذا هو المؤمن، يعترف أن الله، شو معنى تعترف عاجز؟ عاجز من تعرف حقيقة الله، يعني لا تبحث عن ذاته وتعترف أنك عاجز عن معرفة حقيقته، لأن الله قال في القرآن، وهذا موجود في القرآن الكريم، قال تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، أي معناها المخلوقات لا تصل، لا تحيط بالخالق علما، معناها تكتفي بما ورد في القرآن أن الله واحد لا شريك له، ما عندوش بداية ما عندوش نهاية، سميع بصير من غير آلة، متكلم بلا حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها، حي قيوم، كل شيء بمشيئته، لا يخرج شيء عن مشيئته، كل شيء تحت قدرته، لا يعجزه شيء، عالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، لا يتغير، يغير خلقه ولا يتغير لا يشبه شيء مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك كما قال الإمام أحمد والظنون المصري وغيرهما من علماء أهل السنة. إذا اعتقد هذا واعترف أنه عاجز عن معرفة حقيقة الله هذا هو المؤمن، معناها يعرف أن الله لا يوصف بالجهة ولا بالمكان لأن الجهة والمكان والتغير والزمان هذا صفة الخلق. لهذا علماء الإسلام يقولون لا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف كان ولا مكان كون الأكوان ودبر الزمان، لا يتقيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان. إذن هذا إنسان حافظ يعرف هذا الشيء، هذا يعني يكون أول مؤمن حقا صحيح مسلم ويقدر يشرح لغيره، قد لأولاده يحتاج يفسر لهم، بعض الأولاد يسأل عن الله وكذا، لغيره قد يسألك واحد عن الدين عن عقيدة. هذا هو الأهم في الحقيقة. إذا إنسان ابتعد عن الأهم إلى غيره على غير هذا هو هنا يضيع وقد يصل إلى الضلال. بعض الناس من جهل ما يعطوش الأهمية لهذا، الرسول كان يعطي الأهمية لهذا، قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا أفضل ما علمه النبيون. إذن هذا معنى كلام سيدنا أبي بكر، العجز عن ذلك الإدراك إدراك والبحث عن ذاته كفر وإشراك، معنى ليصف الله بصفة الخلق وبزعم يريد أن يصل إلى حقيقة الله فيوصفه بضوء نور معنى الضوء أو شكل وكذا، هذا شرك بالله تعالى. شفتوا يعني كلام الأكابر، هنا كلام الأكابر أبو بكر الشافعي، وهذا كله مأخوذ من تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال لا فكرة في الرب، ومن القرآن كما ذكرنا ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. إذا إنسان يحفظ الكلام يعني نشوف يعني زوز يعني مقالات يكون ما شاء الله عمل خير كبير. Donc brièvement, on a vu rapidement une parole de Abu Bakr, on a expliqué un peu plus en détail en arabe, parce que c'était important quand même. C'était, on va la dire quand même, comme ça la personne essaie de la retenir, c'est reconnaître son incapacité à atteindre la réalité du Dieu est une connaissance, et chercher à connaître sa réalité mène à la mécréance et à l'association. C'est-à-dire le croyant, c'est celui qui reconnaît qu'il est incapable d'atteindre la réalité de Dieu. Il sait que Dieu existe, qu'il est unique, qu'il n'a pas d'associé, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui ne dépend pas de l'espace ni du temps, qui est sans endroit et sans comment, qui ne change pas, et reconnaît qu'il est incapable d'atteindre l'arrêté de Dieu, c'est celui-là le croyant. Mais celui qui ne se suffit pas de cela, celui-là, il va mener à la mécréance et à l'égarement. Et c'est ça, ça veut dire la parole de Seigneur Abou Bakr, reconnaître son incapacité à atteindre l'arrêté de Dieu, c'est une connaissance, et chercher à connaître sa réalité mène à la mécréance et au shirk. Donc seul Dieu sait sa réalité. Nous on connaît Dieu par les attributs cités dans le Coran, qu'il est unique, qu'il n'a pas d'associé, qu'il ne ressemble pas aux créatures, qu'il parle sans langue ni lèvres, qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin, qu'il ne change pas. Rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. C'est ça, croire en Dieu. Et il s'arrêtait là. Celui qui suit cette voie-là, c'est celui-là le croyant. C'est ça que ça veut dire la parole de Abou Bakr. Mais faire ressembler Dieu aux créatures, attribuer Dieu les organes, le changement, ou l'endroit, ou la quantité, ou la définition, ça c'est du shirk. Donc il convient que la personne s'attache à cela. C'est ça la croyance des prophètes, la croyance des compagnons, la croyance de tous les prophètes depuis de Adam jusqu'à Muhammad alayhi salat wa salam. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد الطاهر الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب